بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادتي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 11 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: بيان مولد النبي المجتبى، صلى عليه الله ما هب الصبا، وحملت أمينة الزهرية، طوبى لها بأكرم البرية، في رجب الفرد بدار وهب والدها، وقيل بل في الشعب. بيان مولدي، بيان هذا خبر لمبتدأ محذوف. هذا بيان مولد النبي، بيان مولدي أي وقت ولادة النبي المجتبى أي المختار، صلى عليه الله. صلى عليه الله جملة خبرية لفظان إنشائية المعنى، معناها اللهم صل عليه. ما هب الصبا، ما ظرفية مصدرية أي مدة هبوب الصبا، المراد دوام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصبا ريح معروفة. وحملت آمنة الزهرية، طوبى لها بأكرم البرية. حملت آمنة الزهرية نسبة إلى زهرة ابن كلاد. طوبى لها، طوبى مبتدأ لها خبر، طوبى أي بشرى وفرح لها لآمنة. حملت بأكرم البرية أي بأفضل الخلق، في رجب الفرد بدار وهب والدها، وقيل بل في الشعر. في رجب الفرد أي حملت به في شهر رجب الفرد، بدار أي في دار وهب، وهب بن عبد مناف والدها، والد آمنة. وقيل بل في الشعر، وقيل حملت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، أي شعب أبي طالب. أراد الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أن يذكر لنا وقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالمجتبى، النبي المجتبى أي المختار، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختاره على جميع الخلق وفضله سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين. ويشهد لذلك حديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، خرجه مسلم. ثم صلى الناظم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة ما دامت ريح الصبا تهب. وريح الصبا هي الريح الشرقية، ويقابلها الدبور وهي الريح الغربية. ريح الصبا هي التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وريح الصبا كانت العرب تتيامن بها، ولهذا تناولوها شعران ونتران واهتموا بها أيما اهتمام. قال شاعرهم: أيا جبلي نعمان بالله خليا، نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها أو تشفي مني حرارة، على كبد لم يبق إلا صميمها. فإن الصبا ريح إدامة نفست، على نفس محزون تجلت همومها. ثم ذكر الناظم أن آمنة بنت وهبين حملت بأكرم الخلق وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رجب الفرد، بناء على أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول على الصحيح المشهور. ويسمى هذا الشهر برجب الفرد لانفراده عن غيره من الأشهر الحرم الأربعة، فثلاثة سرد وواحد فرد. والأشهر الحرم هي التي ذكرها صاحب المقنع، حيث قال: ذو قعدة ذو حجة محرم، ورجب الفرد شهور حرم. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وذكر الناظم أيضا أن آمنة حملت للنبي صلى الله عليه وسلم في دار والدها وهب بن عبد مناف، وقيل حملت به صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ويقال له أيضا شعب بني هاشم، وهو المكان الذي قوطعت وحوصرت فيه بنو هاشم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب قرار جائر اتخذه سادة قريش للضغط على الرسول وعلى دعوته، حيث تعاهدوا ألا يتعاملوا مع بني هاشم بأي شكل من المعاملات كالبيع والشراء والزواج والمجالسة والمخالطة والمكالمة وغير ذلك، وعلقوا صحيفتان بهذا المضمون في الكعبة. ولما مضت 3 سنوات على هذا الحصار الآثم الذي تحمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم أنواعا من المشقة، لما مضى عليه 3 سنوات نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الصحيفة قد سلط الله عليها دويبة تسمى الأرض فأكلتها كلها إلا ما فيه من ذكر الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بهذا الخبر، فانطلق أبو طالب إلى قريش يخبرهم بذلك، ثم ساوم أبو طالب قريشا على أن كلام ابن أخيه يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صدقا أن ينتهوا عن قطيعتهم، وإن كان كذبا دفعته إليكم. فقالوا قد انصفتنا. فلما مضوا إلى جوف الكعبة وجدوا الصحيفة قد أكلتها الأرض ولم يبق بها إلا اسم الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشار البصيري رحمه الله في همزيته إذ قال بعدما ذكر أسماء الذين نقضوا ما في الصحيفة، قال نقضوا مبرم الصحيفة إذ شدت عليه من العدى الأنداء، أذكرت نبي أكلها أكل من سات سليمان الأرض الخرصاء، وبها أخبر النبي وكم أخرج خبأ له الغيوب خباء. وبهذا القدر أكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله. أخوكم الحسين دهمو البزرفاوي العمراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.